أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ومأواهم جهنم

Oh, فاستريناهم من باقيه وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطيه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما